حديث الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا الحديث صحيح عند أخرجه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من الأئمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الأمة: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في معناه وهو أيضا حديث صحيح يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. انظر، يقسم عليه الصلاة والسلام، يحلف لنا: والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وأين توبتنا وأين استغفارنا من استغفاره عليه الصلاة والسلام؟ نحن نستغفر لو استغفرنا 100 المرات، الله أعلم بالصادق منها من غير الصادق، الله أعلم بالمقبول من غير المقبول، والجاد من الهازل، والحاضر لما يقول من الغافل عما يقول. أما هو عليه الصلاة والسلام، أولا فهو معصوم، معصوم ولكن أدبا مع الله واستكثارا من الحسنات ورفعا في الدرجات. ويعلل العلماء يقول مما يكون عليه الصلاة والسلام إما ما كان من قبل النبوة، مع أنه معصوم عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها، إما أن يكون شيء انشغل عنه من الأمور التي انشغل ويكون فيها معذور، لكنه عليه الصلاة والسلام من حسن أدبه مع الله جل جلاله وحرصا على رفع درجاته وأيضا تشريعا لأمته وتأديبا لها، هذا من تبرير وتبيين كثرة استغفاره عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حديث عائشة لما ذكرت من صلاته وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم يصلي حتى تتفطر قدماه، فتسأله عائشة رضي الله عنها: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان هذا حاله وشأنه عليه الصلاة والسلام، فنحن ينبغي، ونحن الضعفاء المبتلون بكثير من الذنوب والمعاصي، ينبغي لنا أن نتقي الله ونبادر ونستغفر، وأقل ما يكون يعني نتأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام 100 مرة، لكن تكون 100 مرة بحضور قلب وتدبر لما تقول، لا مجرد هذرمة ترددها لا تدري ما تقول فيها، قلبك يفكر في أمور ولسانك منشغل بهذه الكلمات لا تعيها، هذا ما يصلح. لا بد أن يتواطأ على الذكر قلبك ولسانك، هذا أفضل الذكر، أن يجتمع عليه القلب واللسان. لكن قد يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد لا يتيسر الإنسان هذا التواطؤ والاتفاق، لا بد له من غفلة ونسيان، وهذا إن شاء الله مغفور له. فلا يعني يدعوك هذا الحال إلى اليأس والقنوط، لا. فإذن إذا كان هذا حاله عليه الصلاة والسلام واستغفاره، فنحن من باب أولى.